سؤالي يا شيخ شيخنا يا حسن، أظن فصل الاتصال. ها طيب خلاص، إذن نرجع للموضوع. أبا عبد الله، في قضية آداب الذكر، يعني بلا شك أن للذكر آدابا، ودائما الإسلام له آداب في كل شيء، فلعلنا نلم بشيء من آداب الذكر من باب الفائدة للإخوة. نعم. وما دمنا نتحدث عن الذكر، هذه العبادة العظيمة. أحسنتم. كل عبادة لابد فيها من الإخلاص، وهي تدخل في كل باب، وذلك صحيح البخاري بدأ به إنما الأعمال بالنيات فشكره أهل العلم، لأن النية تبدأ في كل عمل، كما قال سبحانه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. أن يكون قصد الذاكر أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لا قصده رياء ولا سمعة. ذكر صاحب إحياء علوم الدين عن قتادة بن دعام السدوسي يقول: إذا قام العبد يصلي ويرائي قال الله لملائكتي: يا ملائكتي انظر لعبدي هذا يستهزئ بي. يعني يرائي من هم البشر أصلا ترائيهم. الثاني أن تكون تذكر الله بالألفاظ الشرعية التابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذكره بألفاظ بدعية كالأسماء الحسنى تدعوه بها، ولقل الله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تأتي بلفظ أو باسم لم يرد في الشريعة، مثل بعضهم يقول يا دهر الدهارير أو يا هو أو نحو ذلك. ادعو الله باسمه الأعظم، مثل يا حي يا قيوم، هذا عند الدعاء الذكر، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، ونحو ذلك. الألفاظ التي علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم: اذكروا الله بها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار. ومنها أيضا أن يستشعر الإنسان عظمة الله ويذكر، يعني لا يليق بالإنسان يذكر الله ثم تجده يلعب لعبة من اللهو، أو مثلا يرقص ويسبح، أو مثلا يتفكه ويمزح مزح لا يليق وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. حتى أني رأيت في بعض الآثار أن الله يقول: يا موسى اذكرني وأنت ترتجف من خوفي. وفي القرآن: اذكر الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من الخوف. حضور القلب، وسوف يأتي هذا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. صحيح. فحضور القلب واستشعار عظمة الرب سبحانه وتعالى. وثم إن الذكر مطلق، ولذلك هو أسهل الأعمال، تذكر قائما وقاعدا وعلى جنبك، حتى ولو كانت عليك جنابة تذكر الله على كل أحيانك، ولو كنت محدث حدث أصغر كما قالت عائشة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وكل حالاته. جميل، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك القصة طريفة لعطاء ابن أبي رباح، لعلي أذكرها بعد الفاصل، لأن الإخوة يبدو أن عندهم فاصل، ونرجوكم يعني الفواصل هذه تراها تزعجنا ولا لا يا أبو عبد الله؟ على كل حال نقبل المشيئة. طيب الآن معنا فاصل، وبعده نواصل معكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. الشيخ، أيضا كنت تكلمت عن عطاء ابن أبي رباح، مما يعني قضية النية، النية لها تأثير كبير بلا شك، إنما الأعمال بالنيات. فعطاء بن أبي رباح يقول: كنت في مجلس محمد بن يوسف في اليمن، محمد بن يوسف أخو الحجاج كان واليا على اليمن، قال: فتحدث الناس، الحضور في المجلس وكانوا من خاصة محمد بن يوسف، تحدثوا عن شخص غائب فأكثروا في الكلام فيه، إلا واحد لم يتكلم، ولكنه كان يهز رأسه كلما تحدثوا فيه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: فما علمت، طبعا كالمؤكد لما قالوا، كانوا ينالون منه قال: فما علمت أنه يمكن أن يعصى بلا حول ولا قوة إلا بالله إلا في ذلك المجلس. فما في شك النية لها دور كبير، وظفها في غير مسارها. صدقت. السخرية أو الغيبة والحديث عن الله. طيب، يبدو أن معنا اتصال. انتصار من إيطاليا، أهلا بالانتصار. ألو، تفضلي يا انتصار. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا انتصار من إيطاليا، من فضلك ممكن تحدث مع الشيخ عادل قرني؟ تفضلي تفضلي. نعم. الله يبارك فيك، شكرا. والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله. ونطلب منك يا شيخ تدير برنامج عن حب الله، كيف نحب الله. سبحانه. وأنا شفت لك مرة حلقة في واحدة من الجلسات الإيمانية تتحدث عن الله، ويعني وصلت تبكي بالدموع، فتأثرت بالموضوع هذا جدا. واتمنى يا شيخ انك انت تدعي لي في كل وقت ما ربي يهديني ويجعلني من عباده الصالحين، وان شاء الله نشوفوك يا رب. آه. على كرسي تحت في العرش، وتسمع عطيه الرحمن يا رب باذن الله. باذن الله. ونحن نشوف فيك نجوم، الصحابه كانوا كواكب، واحنا نشوف فيكم ان شاء الله نجوم في سماء الاسلام، وان شاء الله ربي ينصرنا، وان شاء الله نتلاقى يا ربي في الجنه النعيم عند حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم، وانتم طيبين. شكرا. شكرا يا انتصار، الله ينصرنا يا انتصار ان شاء الله.